بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 26 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في باب الوتر. وقد أخذنا فيما مضى من دروس بعضا من فضائل قيام الليل وفضل صلاة الوتر، وفي هذه الليلة إن شاء الله نناقش مسألة من مسائل هذا الباب المهمة، وهي مسألة حكم صلاة الوتر، هل هي واجبة أم مستحبة، وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف، ولكنهم اتفقوا على مشروعيتها وأن لها فضائل، والخلاف في حكم تأديتها، هل يجب أم لا يجب. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن صلاة الوتر واجبة، وقال بهذا القول أبو حنيفة وأصحابه، فهو قول الحنفية، واستدلوا بأدلة، فمن ذلك حديث الباب، اللفظ الثاني في حديث ابن عمر قال: وإنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الأمر بقوله اجعلوا، قالوا فهذا الأمر يفيد الوجوب، وجوب صلاة الوتر، بل يقولون بفرضيتها وأنها كصلاة الفريضة تجب، اعتمادا على الأوامر الواردة، ومنها حديث ابن عمر هذا الذي في الباب وهو في الصحيحين، وأيضا ذكرنا بعض الأدلة الواردة في ذلك، فمنها أيضا ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. ما حال هذا الحديث؟ من يجيب؟ أحسنت. الحديث رواه مسلم برقم 755، والشاهد منه قوله: أوتروا قبل أن تصبحوا، قالوا هذا الأمر يفيد الوجوب، والقاعدة الأصولية المشتهرة أن الأوامر في الكتاب والسنة الأصل فيها الوجوب، وأن النواهي الأصل فيها التحريم. هذا قول الكثير من الأصوليين، ولكن المسألة فيها خلاف، والصواب أن هذا يختلف باختلاف بعض الوقائع وورود بعض الأحاديث وباختلاف الصوارف، مسألة خلافية، ولكن الشاهد أن الحنفية قالوا هذه أوامر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب. أوتروا قبل أن تصبحوا، أي قبل أن يطلع الفجر. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. ما حال هذا الحديث يا أخانا الأندونيسي؟ ما حال هذا الحديث؟ أحسنت، صحيح. من رواه يا عبد القيوم؟ من رواه يا عبد الرحمن؟ مسلم، أحسن، رواه مسلم برقم 749. فقوله الوتر ركعة، قالوا هذا يؤكد الأوامر، وما هذا التشديد في الإرشاد بصلاة الوتر إلا لأنه واجب؟ ومما استدلوا به أيضا حديث أبي سعيد هذا أوتروا قبل أن تصبحوا الذي أمليناه عليكم، أيضا جاء عن ابن عمر بنحوه، قال والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، مما استدلوا به أيضا هذا اللفظ في حديث ابن عمر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي برقم 469. والحديث صحيح، سيأتي معنا الرد عليهم، لكن الشاهد قوله فأوتروا، هذا فعل أمر، وهذا الأمر يفيد الوجوب، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا من استدلال الحنفية. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، هذا أمر، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، هذا أمر أيضا. قال فإن صلاها آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ما حال هذا الحديث؟ قال الأندلسي رواه الترمذي، فمن يخالف الأندلسي؟ عبد القيم، رواه مسلم برقم 756. والشاهد الأوامر الواردة في ذلك، فليوتر فليوتر. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، رواه أحمد في مسنده وإسناده حسن. قوله إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، رواه أحمد في مسنده برقم 6693، 6693، وهو ضعيف بهذا الإسناد لكنه صحيح لغيره، أو حسن، حسن لغيره. والشاهد منه قوله إن الله قد زادكم صلاة، أخذ منه الحنفية أن صلاة الوتر فرض، فقوله قد زادكم صلاة أي إلى صلاة الفريضة، هكذا فهموا الحديث. ومما استدلوا به أيضا وهو أقوى ما استدلوا به ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق واجب، الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة، رواه الدارقطني في سننه برقم 1624، 1624. والشاهد قوله الوتر حق واجب، فهنا توكيد، قوله حق قالوا هذا يفيد الوجوب والفرضية لصلاة الوتر. ومما يؤكد هذا الأمر ويزيده وضوحا قوله واجب. وما حال هذا الحديث؟ هنا مربط الفرس، من سيرفع يده ويقول ضعيف ولله دره؟ ما أحد رفع يا عمنا الحضرمي، ما أحد رفع. من سيرفع يده ويقول ضعيف أو يقول صحيح؟ ما أحد. الوتر حق واجب، يعني ضعيف يا خليل. هذا الحديث صحيح بغير لفظ واجب، زيادة واجب في هذا الحديث شاذة. هو من طريق محمد ابن حسان الأزرق، يرويه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري به. عندك يا أخانا الأندونيسي هذا أبو أيوب الأنصاري، ما اسمه؟ وأنت خالد بن زيد، عكس اسمه خالد بن زيد. طيب، وقلنا الحديث من طريق محمد بن حسان الأزرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري به، وهي زيادة شاذة انفرد بها هذا محمد بن حسان، وخالف فيها عامة الرواه الذين رووا الحديث بلفظ الوتر حق بغير زيادة واجب، فهي زيادة شاذة، بل هي زيادة ماذا؟ منكرة. ولو صحت هذه الزيادة من طرق متعددة لما وقع الخلاف، ولكان قول الجميع واحد أن صلاة الوتر واجبة لظاهر الحديث. وقد أعل هذه الزيادة الدارقطني فقال عقب الحديث: قوله واجب ليس بمحفوظ، لا أعلم من تابع ابن حسان عليه أحد، لا أعلم من تابع ابن حسان عليه أحد، يعني زيادة شاذة انفرد بها ابن حسان. وما حاله ابن حسان هذا محمد بن حسان الأزرق؟ هو ثقة، إلا أنه خالف من هو أوثق منه عددا ووصفا ممن روى الحديث بلفظ الوتر حق، رواه جماعة من الرواة. وسيأتي معنا توجيه الحديث، توجيه هذا اللفظ، لكن أخذ من هذا الحديث وهو أقوى ما استدل به الحنفية أن صلاة الوتر واجبة، بل يقول بعضهم بأنها فرض مثل فرض الصلوات الخمس، واستدلوا بأحاديث سنذكرها إن شاء الله شديدة الضعف، مما يدل أن أبا حنيفة رحمه الله لما كان ضعيفا في علم الحديث وضعيفا في نفسه، فكان يعمل بمتون الأحاديث بغير تأكد من صحتها ومن عدم النظر في رواتها، فليس له خبرة في علم الحديث. وهذا هو حال كثير من الفقهاء، لما لم يكن لهم عناية بعلم الحديث تخبطوا فيبنون على ألفاظ بعض الأحاديث وبعض المتون أحكاما، إما ما يتعلق بالوجوب أو بالفرضية بناء على أحاديث ضعيفة. ولما لم يكن هناك خبرة ودراية في علم الحديث وقع الخبط العشواء. فأنت يا طالب العلم اجتهد في علم الحديث، وليكن لك عناية بدراسة مصطلح الحديث وإتقان حتى تصير محققا ومحدثا. فالمحدث إن جمع مع علمه للحديث الفقه، هذا قد بلغ بإذن الله سبحانه وتعالى الذروة بضبط المسائل وإتقانها. وأما إن كان فقيها وواسع الفقه وواسع العلم وما عنده خبرة في علم الحديث يخبط، سواء في التفسير، سواء في الفقه، سواء في بعض مسائل العقيدة، بل حتى في النحو ربما يخبط، وفي القراءات كيف ذلك؟ هذه العلوم جاءت إلينا عن طريق الإسناد، وهذا الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، إلى القائل. فيحتاج الدارس والمتعلم والمتفقه في الدين أن يبحث عن رجال الأسانيد. ولا تظن أن المؤنة قد كفيت بعلماء الحديث في هذا الزمان أو في الزمن المتقدم، وأن العلم صار ميسرا فيمكنك أن تنظر في السلسلة الصحيحة أو في السلسلة الضعيفة. لا تظن أن الأمر بهذا الفهم الذي فهمته، فهناك أحاديث كثيرة جدا وآثار كثيرة جدا وعلوم كثيرة جدا مما تحتاج إلى تحقيق وتدقيق في الأسانيد. قد يكون هناك عناية لا بأس بها بالأحاديث التي في الأمهات الست في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، لكن فيما عداها من التواريخ والمسانيد والمعاجم هذه قد تجد أحاديث كثيرة ما حققت وما خدمت إلى الآن. وأما الآثار فقلة قليلة الخدمة فيها، الخدمة للآثار قليلة جدا. فأنت انظر إلى مصنف ابن أبي شيبة، واسع في الآثار ومرجع، مصنف عبد الرزاق وغيرها من المصنفات، تجد أن الحكم على الآثار عند من حققوا هذه الكتب إنما على الظاهر، وبعضها ما حققوها أصلا. فكتب كثيرة وآثار تجدها في هذه الكتب ما قد خدمت وما حققت. فليكن لك العناية والتضلع في هذا الباب، ولا تركن تقول خلاص كتب الإمام الألباني موجودة بين أيدينا ونرجع إليها، هذا خير وقد أحلت على ملي على إمام. لكن هناك آثار وأحاديث ما ذكرت وأقوال عن السلف وعن التابعين وأتباعهم وأتباعهم ما حققت وما خدمت. فأبو حنيفة وكثير من علماء الفقه تخبطوا في باب الفقه بل وفي مسائل العقيدة. أبو حنيفة وقع في بعض الأخطاء في العقيدة، والسبب الضعف في هذا الباب وفي غيره، فتمكن يا طالب العلم. في هذه المسألة يقولون صلاة الوتر فرض من الفرائض، يعني مثل الصلوات الخمس، فكم صارت صلوات؟ 6 صلوات إضافة إلى الفرائض. كل هذا بنوه على أحاديث ضعيفة ستأتي الآن، وهذه الأحاديث متونها ظاهرها إن صحت فعلا تدل أنها فرض صلاة الوتر، لكن علماء الحديث نخلوها نخلا فلا تنطلع عليهم مثل هذه الأدلة. فالقوي من الفقهاء هو من كان ماذا؟ محدثا، من كان له مكانة في علم الحديث، هذا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا عظيما في باب الفقه وغيره، بل وفي التفسير وفي سائر أبواب العلم. مما استدلوا به أيضا ما جاء عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. ثم كرر ذلك: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. هذه تأكيدات، فقوله فليس منا ليس على طريقتنا وديننا وشرعنا. هذا جعل الحنفية ماذا يقولون؟ أن صلاة الوتر فرض واجب، جعلهم في تهيب. وما حل هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود برقم 1419، وفيه عبيد الله ابن عبد الله العتكي، عبيد الله ابن عبد الله العتكي قال: ابن حبان ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به، يجب مجانبة ما ينفرد به، والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاحتجاج به. يعني يرى ابن حبان أنه لو انفرد بحديث فحديثه ضعيف، ولو روى حديثا وافق فيه الثقات يقبل حديثه. فمثلا قوله الوتر حق، هل لها شاهد؟ نعم، يشهد لها ما تقدم حديث أبي أيوب وجاء عن غيرهما. وقال الإمام البخاري في عبيد الله بن عبد الله العتكي: عنده مناكير. فإذن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، من لم يوتر فليس منا. والحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في هداية الرواة المجلد الثاني صفحة 61. وهناك أدلة أخرى استدل بها الحنفية، وكأن الوقت قد جاء، فلعلنا نكمل بإذن الله ما تبقى غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.